حصريا على موقع دي جي كيمو .com. ماما برودكشن. كنت طيب حولوني لشخص تاني وبعد عن صحوا فيا الشر وما قسيت عليهم زعلوا من عمري ما تخيلت اني ابقى حد مالوش امان بس شفت حاجات تشايب غيرت على موقع دي جي كيمو.